بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس تعليق على نظم مطارة القلوب للشيخ محمد مولود اليعق اليعقوبي الموسوي الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي ولازال كلام موصولا حول مقام الصبر، توقفنا عند قوله رحمه الله: والصبر من أشق أن تصبر على مجالسة بارئ الوراء، يعني أن تصبر على مثلا الذكر، لأنهم اعتمدوا على حديث أنا جليس من ذكرني، وهذا يحتاج إلى تحرير كما ذكرنا، أو في أوان شهوة أو غضب ويعظم الأجر بقدر النصب. كذلك من أشق الصبر أن تصبر في وقت شهوة، فالنفس تكون تشتهي وتحتاج إلى جهاد عظيم حتى تكبح جماحها، وكذلك وقت الغضب، ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فهذا أيضا من أشق الصبر على النفس. لكن بشرك وقال: ويعظم الأجر بقدر النصب، يعني بقدر ما تتعب لله عز وجل فإن أجرك يعظم، إن الله عز وجل لا يضيع عنده شيء، لا يضيع عنده شيء، ويعلم أن هذا شديد على النفس، فبقدر ما تجاهد نفسك بقدر ما يعظم أجره. تكفر الذنب المصيبة بلا شرط اصطبارها على من تخله. قال لك القول المنتخل أي المختار أن الذنب يكفر بالمصيبة بلا شرط صبره، حتى ولو لم يصبر صاحبها، لأن هذا أمر قدري يكفر الله به. لكن طبعا الصبر واجب، وخلافه التسخط، وهو فيه إثم، فيه إثم عظيم، وهو من الكبائر. ليس منا من شق الجيوب ودعا، نعم، ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. التسخط بقول أو فعل أو حتى بالقلب كبيرة من الكبائر. لكن قال لك إذا ما صبر فإنه يعني التكفير يحسن. وبعض العلماء قالوا لا، ما يكفر إلا ما ما ما ما يكفر إلا إذا صبر. طيب، والقائلون إنها تكفر حوب المصابين ولو لم يصبروا تخالفوا، هل يحصل الثواب مع ذلك أو لا؟ وبالأول قطع حافظ عسقلان وابن الشاطي وجزم أن القرافي خاطي في نفيه معية الثواب ومحوي الذنب عن المصاب، وبمجرد البلاء توجر ولرضا وصبر نجر آخر. قال لك القائلون بأنها تكفر حوب المصابين حتى ولو لم يصبروا اختلفوا، هل يحصل مع ذلك مع التكفير ثواب أيضا من غير صبر، أو لا يحصل إلا مع الصبر؟ يعني الآن عندنا شقان، الشق الأول تكفير الذنب، قال لك هذا الأصح أنه يحصل ولو لم يصبر. طيب، هل يحصل مع التكفير الذنب أجر أيضا أم إن الأجر مقيد بالصبر؟ اختلفوا هؤلاء. طبعا الذي نفى التكفير من باب أولى، أنه نفى تكفير الذنب، نفى من باب أولى الأجر، لكن الذي قال لا تكفر انقسموا قسمين، بعضهم قال لا يعني هي تكفر لكن لا أجر إلا بالصبر، وبعضهم قال لا، بل يحصل له أجر ولو لم يصبر، أما لو صبر ورضي فهذا أجر آخر، ولهذا قال ولرضا وصبر نجر آخر، وسيأتي الكلام على الرضا. الصبر عرفنا، والرضا فوق مقام الصبر، وسيأتي الكلام. وقال لك هذا الذي أنه يحصل له أجر مع التكفير قطع به الحافظ ابن حجر العسقلاني وابن الشاطي، قالوا هو أبو القاسم قاسم بن عبد الله الأنصاري، وخطأ القرافي في قوله أنه لا يحصل، وأيضا ابن حجر خطأ العز بن عبد السلام في ذلك، في أنه نفى معية الثواب مع التكفير، وقال لا التكفير يحصل، أما الثواب لا يحصل إلا بصبر ومحوي الذنب عن المصاب، في نفي معية الثواب ومحوي الذنب عن المصاب. والذي يظهر لي والله أعلم أن كلام القرافي هو الأصح، يعني وأن الإنسان لا يمكن أن يؤجر من غير، وحتى كلام ابن حجر الذي نقله بعض الشراح فيه أنه قال إذا ما كان عنده ذنوب تكفر فإنه يؤجر، ولم يطلق أنه يؤجر مطلقا. فكيف نقول إنسان يتسخط وفعل كبيرة من الكبائر ثم نقول يكفر عنه ويؤجر وكذا؟ هذا عندي بعيد والله أعلم. أما إذا يعني صبر لكن مثلا ليس لله، أو سلى سلوان كما يقولون سلوان البهائم، بمعنى أنه نسي المصيبة وكذا، لكن لم يقع منه هذا التسخط، فالتكفير وارد، تكفير وارد. هل يثاب؟ ما يظهر، لأن الأصل أن العمل لا بد فيه من النية، من نية التقرب وكذا، والله أعلم. اللهم إذا كان ليس له ذنوب، وهذا أصلا افتراض بعيد، فقد يقال بذلك. وخير أوقاتك وقت تشهد فيه الأشى لمن إليه يصمد. الأشى قال بعض الشراح الاضطرار، هو الاضطرار، يعني خير وقت من عمرك هو وقت تشهد فيه اضطرارك إلى الله وافتقارك إلى الله، وهذا إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى ما بعده، فمنعه يعني فر عليه، فمنعه سبحانه امتنانه كما الأعطى من خلقه حرمه. لذلك لما كان خير عمرك ما تشهد فيه افتقارك إلى الله وتلجأ فيه إلى الله وتنطرح بين يدي الله، فإن منعه سبحانه عون لك على ذلك، والمصائب تجعل الإنسان يرق قلبه ويتجه إلى الله عز وجل. فهو وإن كان آلمته من جهة فهي ينفعه الله بها نفعا عظيما في دينه، من جهة أخرى إذا كان مؤمنا ينطرح بين يدي الله عز وجل ويلجأ إليه، لا يتكبر على الله ولا يستغني عن الله. وأكثر الناس إذا أصابتهم المصائب حتى الكفار يلجؤون إلى الله كما نص الله في كتابه. قال لك كما العطاء من خلقه حرمانه، يعني هناك أشياء ظاهرها غير باطنها. فالمنح في طي المحن من الله سبحانه وتعالى، بينما العطاء من الخلق ظاهره عطاء وباطنه حرمان، لأنه يعلق قلوبك بهم ويشغله بالتعلق برد الجميل والإحسان وتتخلص من منتهم والالتفات إليهم وما إلى ذلك. لكن طبعا هذا في الجملة يعني، لكن التعلق بالخلق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمكافأة من أحسن إليك، قال العلماء من أسباب ذلك حتى تتخلص من مشاهدة منته. وكل ما يكدر اللذات فهو قائد إلى النجاة. قال لك كل ما يكدر اللذات وينغص عليك دنياك فهو وإن كرهته فعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. قال لك فهو قائد إلى النجاة لأنه ينغص عليك الدنيا ويعلقك بالآخرة ويجعل قلبك يترحل عن التعلق بالدنيا إلى التعلق بالآخرة. ولهذا قالوا هذا من نعم الله كون الدنيا مناقصة هكذا، حتى لا هي بتنغيصها هذا وقلوبنا إلا من رحم الله متعلقة بها شد التعلق، فكيف لو كانت صافية؟ كان فيها من الفتنة ما لا يخفى. أما لما جاءت فيها المكدرات والمنغصات فإنها تحركك إلى دار سالمة من ذلك، وهي دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. ولذلك الله عز وجل ذكر مثل الدنيا ثم عقبه بهذا، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء اختلط به نبات، الآية طويلة، ثم ذكر بعدها إيش؟ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا أردت دارا سالمة من هذه الآفات التي لا تنفك عنها الدنيا فعليك بطلب طريق الجنة، هناك تصفو اللذات وتتتابع ولا تنقطع وتسلم من جميع الآفات، لا مرض ولا موت ولا فقر ولا بؤس ولا بل سعادة متواصلة منقطعة النظير، ولا هي منقطعة في نفسها بل هي منقطعة النظير أي لا نظير لها. سأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وكنا نريد أن ندخل في مقام الشكر لكن الوقت لا يتسع، فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بعبوديته، ونسأله العافية في الدنيا والآخرة. ليس معنى مقام الصبر أن الإنسان يتمنى البلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتمهم فاصبروا. فالأصل الإنسان لا يتمنى وقوع البلاء، بل جاء في الحديث يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الله المعافاة في الدنيا والآخرة، إن أحدا لم يعطى مثل العافية في الدنيا والآخرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند الترمذي. فالأصل سؤال الله العافية، فإذا وقع البلاء فالإنسان يتصبر. ولا بد لتبلون في أموالكم وأنفسكم، إذن هذا قسم، جواب قسم مؤكد، وهكذا هذه سنة الدنيا. والله عز وجل أخبر أنه سيبتلين بنقص الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال وبشر الصابرين. فالإنسان لا يتمنى يقول يا سلام وأنا سأصبر إذا وقع البلاء، لا، ما تعرض نفسك لمثل هذا، لكن وسل الله العافية في الدنيا والآخرة، لكن إذا وقع استعينوا بالصبر والصلاة. نسأل الله عز وجل العافية في الدنيا والآخرة، وأن يتوفانا وراض عنا وأن يحسن ختامنا. بعد أن فرغ من مقام الصبر شرع في الكلام عن مقام عظيم آخر جدا وهو مقام الشكر، قال رحمه الله والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه متضعا وفرحا بالمنعم عليه لا بفوزه بالنعم، فالناس في نعمه جل على ثلاثة ففرح بهن لا من حيث مهديها ولا منجيها بل لتمتع النفوس فيها، وفرح بها لما فيها شهد من أنها تفضل من الصمد، وفرح به على وشمل حتى إذا لمبلسون لولا إلى آخره. يقول الشكر مقام عظيم، وأصله من شكرة الدابة إذا سمنت سمنا كبيرا على طعام يسير، هذا يقال له شكر. والشكر في الشرع كما تعرفون هو عرفه بقوله صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه، أنا أن الشكر هو أن تستعمل كل نعمة أنعمها الله عز وجل عليك في مقابلة فيما يحب الله عز وجل أن تصرف فيه تلك النعمة، فيما يحب أن تصرف فيه الله عز وجل تلك النعمة. فمثلا شكر نعمة العينين أن تتأمل بهما مثلا في ملكوت الله، وأن تقرأ بهما المصحف، وأن لا تنظر بهما إلى حرام، وما إلى ذلك. شكر نعمة الأذنين مثلا لا تستمع بها محرما، بل تستمع مثلا إلى آيات الله عز وجل وتتفكر فيها وتستمع إلى، وهكذا شكر نعمة اللسان، شكر نعمة الصحة والعافية، شكر نعمة المال، شكر هذا هو. وفي الحقيقة الشكر يعني فيه يعني هو كما تعرفون بالنسبة سببه أنه يكون في مقابل نعمة، شكره يكون في مقابل نعمة، بخلاف الحمد يكون في مقابلة نعمة وللكمال الذاتي. فلذلك لا تقول مثلا أشكرك على حسن صوتك، بينما تقول أحمد فيك حسن صوتك. فالحمد يعني متعلقه أوسع، لأنه يكون في متعلقا بالفضائل والفواضل، بخلاف الشكر فإنه يتعلق بالفواضل فقط ولا يتعلق بالفضائل، بمعنى لا يتعلق بالكمالات الذاتية لا سيما التي لا اختيار الإنسان فيها. وعلى كل إذا ما كان نعمة وصلت إليك منه فإنه يتعلق به الحمد لا الشكر، هذا فهو أخص سببا وأعم موردا أو آلة، أعم آلة، لأنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب أي القلب. طيب كيف يشكر؟ فبالتالي الشكر في الحقيقة يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بإيش؟ بالجوارح. أما الشكر بالقلب هو الاعتراف بنعمة الله، قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فكون الإنسان كلما جاءته نعمة بقلبه يستحضر أن هذه النعمة من الله ولا ينسبها إلى الأسباب ولا ينسبها إلى نفسه، إنما أتيت على علم عندي أو مثلا غير ذلك، مثلا ينسبها إلى ذكائه إلى حذقه إلى أو ينسبها إلى مديره في العمل أو إلى قريبه أو إلى أي أحد من الناس، لا، هؤلاء أسباب نعم يشكرون، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لكن يشكرون على أنهم أسباب أجر الله الخير على أيديهم، لا على أنهم هم أصحاب النعمة، وإنما النعمة الحقيقية هي في الحقيقة، وإن كان هم لهم نعمة لكن نسبة مقيدة، أما النعمة المطلقة فهي من الله، لأنه هو الذي حركهم في أن يسعوا فيما يعني يعود عليك بالخير وبما يلائمك. وقد عرف معظم النعمة بأنها المنفعة المفعولة على جهة الإحسان. فالنعم تعترف بقلبك وتنسبها إلى الله بقلبك وتشهد أن كل هذه النعم من الله، هذا شكر القلب، ولا تغيب بالسبب عن المسبب يعني بالسبب عن المنعم الحقيقي وهو الله عز وجل. الشيء الثاني باللسان، قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فكون الإنسان يثني على الله عز وجل بهذه النعم ويحمده أيضا بها بأن يقول الحمد لله مثلا، إن كما جاء في صحيح مسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليه، هذا الرضوان العظيم يحصل بسبب الحمد على نعمة من نعم الله عز وجل. وقيل في تفسير قوله تعالى عن نوح إنه كان عبدا شكورا، قالوا كان كلما فعل شيئا حمد الله عز وجل على تلك النعمة فسماه الله عبدا شكورا، وهكذا. وأما الشكر الثالث، النوع الثالث من أنواع الشكر، فهو الشكر بالجوارح، قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له في طول قيام الليل حتى تتفطر قدمه قال فلا أكون عبدا شكورا أخرجه. فإذا كان هذا أيضا هذا شكر بالعمل، يعني حتى تفطرت قدمه صلى الله عليه وسلم من نعم الله عز وجل أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا انصرف العبد ما أولاه يعني ما أعطاه مولاه وهو الله عز وجل من نعمه ومن نعمه في رضاه، هذا جزء من الإيش من هذا الشكر بهذا المفهوم الشكر، لكنه اشترط في شرطا، قالك متضعا أي متواضعا لله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون متواضعا بهذه النعمة، لا أنه يستكبر بها على عباد الله. فمن استكبر بالنعمة على عباد الله، إذا أعطاك الله علما فاستكبرت به على الجهال مثلا أو على الناس، أو مثلا أعطاك مالا فاستكبرت به على الناس، حتى لو اعترفت به بأنه من نعمة الله وصرفته في الطاعة أو كذا، هذا يعني شكرك ناقص وفيه وشابه من كبائر الذنوب ما شابه. وأيضا أن تكون فرحا بالمنعم عليه لا بفوزه بالنعم. يقول هو أن من الشكر أن تفرح بالنعمة لا لأنها نعمة تتلذذ بها، وبل لأن الله يعني أوصل إليك هذا الخير، فتفرح بالمنعم في الحقيقة لا بذات النعمة. وعندي أن هذا يعني ما يحتاج إليه، فالإنسان في طبعه أنه يحب ما يلائمه وأنه يعني يفرح. وأما قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فيعني قد يوجه بأنه كما في ظني أنه ذكر أهل العلم ذلك بالتفسير وكذا، أنهم يعني فرح الأشر وفرح البطر وكذا، وأما النعم طبعا النعم نوعان، النعم الدينية وهذه لا إشكال في الفرح بها، بل أمر الله بالفرح بها، قال قل بفضل الله وبنعمته فبذلك فليفرحوا، وقرأ يعقوب نعم وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وقرأ يعقوب فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذن هذا مأمور بالفرح به، تفرح بفضل الله أن هداك أن وفقك للطاعة وكذا، ولذلك للصائم فرحتان، انظر لله فرحتان، يفرح إذا أكمل صومه وأفطر فإنه يفرح، وإذا لقي ربه فرح، فبالتالي هذا فرح مشروع لا شك فيه. طيب تبقى النعم الدنيوية الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان إذا جاءته نعمة قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح، لا شك أن الإنسان إذا رزق مثلا مولودا أو مثلا إذا مثلا أنعم الله عز وجل عليه بدابة مثلا تناسبه ويتبلغ بها إلى مقاصده، إذا أعطاه الله عز وجل أغناه الله عز وجل عن الخلق، إذا شفاه الله من مرض مثلا، فإنه يفرح بفضل الله عز وجل عليه ويسعد بذلك ويسر بذلك، هذا شيء مركز في النعم في النفس الإنسانية، ولا ينافي إذا كان القلب شهد أنه من الله وشهد أيضا شكر الله والتواضع لله ويتذكر أنه لا يقوم به بنعمة بشكر نعمة الله كما ينبغي أن يقوم به، فظاهر أن هذا والله أعلم لا ينافي الشكر أبدا، يعني لا ينافي، لكن لا يكون فقط غاية قصارى همه الدنيا فقط أن يفرح لأنه سيتلذذ وأنه كهذا، طبعا هذا غفلة، هذه غفلة عن الله، لا بد أن يشهد إنسان أنه من الله ويفرح أن الله عز وجل أنعم ويشهد تقصيره في هذا، ولهذا هذا من أسباب قولي متضعا متضحا متضعا وفرحا بالمنعم. فالناس في نعمه جل على ثلاثة ففرح بهن لا من حيث مهديها ولا منشيها بل لتمتع النفوس فيها، وفرح بها لما فيها شاهد من أنها تفضل من الصمد، وفرح به على وشمل حتى إذا لمبلسون الأول وتلوه فليفرحوه وقل الله ثم ذرهم التالي شمل. يقول لك الناس في شكر النعم على أنواع ثلاثة، فمنهم من يفرح بالنعمة نفسها من جهة تلذذه بها وتمتعه بها، تمتع نفسه بها لا من جهة النظر إلى المنعم، فقال لك هذا هو أدنى المقامات لأنه غافل بالنعمة ينظر إليها يعني فرصة للتمتع والتلذذ فقط، ولا ينظر إلى أن الله هو الذي أنعم به عليها، ولذا قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، وهذا معنى قوله فالناس في نعمه جل على ثلاثة، أي ثلاثة أنواع، فالأول ما هو فرح بهن أي بالنعم لا من حيث مهديها ولا منشيها، يعني لا من حيث لا بالنظر إلى المنعم وأن الله هو الذي هدى إليه وأنشأها وخلقها ويسرها له، بل لتمتع النفوس فيها، هذا نوع ناقص، بل قالوا هذا لا يدخل في الشكر أصلا، بل هذا عبارة عن فرح بالنعمة فقط وتمتع الدنيا فقط. النوع الثاني وفرح بها لما فيها شهد من أنها تفضل من الله من الصمد. النوع الثاني ليس في غفلة الأول، بل هو يفرح لكون الله خصه بهذه النعمة ويسر له وأنعم عليه، فهو ينظر إلى إيش؟ إلى المنعم، لكن له التفات نوع التفات إلى النعمة، وهذا أفضل من الأول لكنه دون الثالث الذي سيأتي. أما الثالث ما هو أكمل المقامات على حسب كلامه، قال وفرح به على، يعني فرح به جل وعلا، يعني فرح بالمنعم، فهو ينظر إلى النعمة من حيث صفة الكرم وصفة الجود لله عز وجل ويشهد كمال الله عز وجل فيها، ولا يلتفت إلى النعمة أصلا، ولهذا يعني يفهم من كلامهم هذا، وقد يعني يفهم من بعض ما صرحوا به هنا أنه بالنسبة لهذا حتى البلية بالنسبة له ينظر إليها كأنها نعمة، من جهة أن ينظر إلى صفة الحكمة واواوا، فكأنها تستوي عنده النعمة والبلية، وهذا كلام يعني عندي أنه غلو مذموم، بل النفس مطبوعة على الفرح بما يلائمها والحزن مما لا يلائمها كما تقدم لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما مات ابنه ما قال هذا مثله مثل ما يولد له، وكان يفرق بين المقامين، فيقول هنا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهنا يقول الحمد لله على كل حال، ولا يقول كل الأشياء سواء، وأنه يفرح وأنه يفرح مثلا بالنعمة من حيث فقط كمال الله، وأما هي لا يلتفت إليها البتة وما إلى ذلك. هذا الدين يسر، ليس في هذا التعقيد، والصحابة لم يكونوا يعقدون الأمور بهذه الصورة. صحيح أننا لا ننظر إلى النعمة لأنها فرصة للتمتع فقط، هذا مذموم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من الله. صحيح هذا، لكن يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالح ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين. هذا هو المطلوب. النعمة لا مانع أن تفرح بها، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تكرهون مما تحبون، هذا شيء يعني طبيعي مركوز في نفس الإنسان، لكنه ينبغي أن لا يعلق قلبه بالنعمة، يجاهد نفسه على أن لا يعلق قلبه بها، فإن جاءت فالحمد لله وإن ما جاءت فالحمد لله، لكن كونه يستوي عنده تماما بحيث لا يحصل له أي نوع فرح إذا جاءت، بل بعضهم قال لعله ينبغي للعارف يعني أن يتوجس لعله استدراج أو كذا، وهذا يعني له يعني هو له شيء من الوجه، لكن يعني ليس بهذه الصورة. الدين يسر، ولا نقول أن من فرح بنعمة فرح طبيعي ومع ذلك يعني هو زاهد في الدنيا ولا يعلق قلوبه بهذه النعم، ولكنه الفرح الطبيعي السعادة العادية بملائمة الطبع إذا جاءه ولد مثلا أو رزق خيرا. وطبعا ينبغي أن يفرق بين النعم الدينية والدنيوية في هذا بلا شك، كما تقدم لنا النعم الدينية مأمور الفرح بها كما تسبق لنا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وخير مما يجمع. أما الفرح بالدنيا فهو يعني ليس شيئا ممدوحا، الفرح الذي فيه أشر وكذا، ولهذا حمل عليه لئلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، بعضهم حملوا على فرح الأشر ونحو ذلك، لكن عدم تعليق القلب مطلوب، التعليق الزائد. أما الشيء الذي تقتضيه النفوس مثلا الولد وكذا محبة الولد، هذه أشياء طبيعية وهي موجودة حتى في نفوس الرسل. ألا ترى أن إبراهيم أحب أن ينجو أبوه واهتم بذلك، ونوح أحب أن ينجو ولده واهتم بذلك، هذا شيء مركوز في الفطر، ودعا الله عز وجل في شأن ولدي حتى بعد إغراقه، نقول نوح ما وصل، ونوح قد سماه الله عبدا شكورا بالذات، فكيف نقول أن هذا لا والنبي صلى الله عليه وسلم مات لما حزن ولده، ومات لما حزن حزن لما مات ولده، وحزن لما مات ابنه، وهكذا. إذن هذه الأمور النكات واللطائف التي يذكرها القوم لابد أن تعرض على الكتاب والسنة، فإذا إن شهد لها شيء أصل قبلناه إلا فلا، والبحث مستمر دائما، يعني حتى كلامي هذا ليس مقطوعا، نحن نبحث وننظر في الشواهد من كتاب والسنة، وهذا من فوائد قراءة هذا العلم، أنه يحرك عند الإنسان الاهتمام بهذه المسائل والبحث فيها والنظر في أمرها. وشمل حتى إذا لمبلسون الأول، يعني قال لك الأول هذا الذي يفرح بالنعمة فقط بقطع النظر عن المنعم، يشمله آية نعم إذا لمبلسون، وهي هذه إشارة إلى سورة الأنعام، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني أنهم يفرحون بما أوتوا من النعم، لكن طبعا واضح هذا السياق في كفار ويفرحون ولا يشكرون النعم ويستعملونها في معصية الله، فهذا شيء آخر يعني. طيب، لكن لا شك أن الأول فيه غفلة، لكن هل الآن نقول هذا محرم حتى ندخله في مثل هذه الآيات؟ لو إنسان مسلم عادي لم يصل إلى هذه الدرجة من الإيمان العالي ويفرح بالنعم للتمتع فيها وهي مباحة، هل نقول يدخل فيها حتى إذا لمبلس؟ لماذا هذا التشديد؟ ما أنزل الله به من سلطان؟ لا، نحن صحيح أننا نقول الأرقى والكذا وهذه غفلة، نعم نقول مكروهة خلاف الأولى، نعم، أما حرام حتى ندخله في هذه الآيات هذا في نظر. وتلوه إلا أن يراد إن له شبها به فيكون فيه نوع ذم فقط من جهة كراهة ومن جهة خلاف الأولى ومن جهة البعد عن معرفة الله أو العلم بالله، هذا يمكن. أما أن نقول إنه حرام مثلا، لا ليس بحرام، ما عندنا دليل على أنه يحرم، حرام يأثم يعني هذا بعيد. وتلوه فليفرح هو وقل الله أتذرهم ثم ذرهم التالي شمل، قال لك الثاني يشمل الذي يفرح به المنعم معنا والتفات للنعمة يشمل بفضل الله وبرحمته فذلك فليفرحوا، قالوا هذا مقام الصالحين الذين يعبدون الله رجاء وخوفا. طبعا وهذا من الشوائب الصوفية أنهم يرون أن هذا المقام الناقص، قد سبق الكلام على هذا وهذا كلام باطل. ثم يقولون الأكمل أن تعبده يعني لا خوفا ولا رجاء وإنما تعبده حبا فقط، وهذا كلام باطل. على كل حال قالوا المقال الثالث يشمله قوله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، يعني أنك تكتفي بالله وأما وذرهم يتمتعون بالنعم، وهذا استدلال فيه بعد. هم يقولون لا نحن هذا تفسير إشاري، والتفسير الإشاري فيه تفصيل، إن كان مع إبطال الظاهر فهو باطل قطعا. هم يقولون لا، بعضهم يقول لا نحن نقر الظاهر لكن نأخذ منه إشارات إلى الباطن. طيب لكن ما هي الضوابط لهذه الإشارات؟ نأخذ كلام أصلا مخالف لبقية القرآن للسنة ولكلام العلماء ثم نقول هذه إشارة؟ هذا كلام لا، يعني فيه نظر ظاهر ولا يقبل الاستدلال بمثل هذا ما لم تدعمه دعائم أخرى صريحة. طيب وين الأدلة الصريحة حتى نحمل هذا عليها أصلا؟ أما يكون ما فيه إلا أدلة كلها إشارية هذا يفتح باب للزندقة ولتفسير القرآن بما هو بعيد عنه، لأن قوله تعالى قل الله هذا في جواب سؤال، والسؤال معاد في الجواب. ما هو الجواب؟ ما هو السؤال؟ السؤال هو قوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى آخره. قل الله هذا جواب، يعني قل لا أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى آخره، وليس معناها أنه الله تكتفي به ولا كما استدل به الآخرون منهم أنهم قالوا معناه تقول الله الله الله الله، هذا جهل ما عند الآية ليس لها علاقة بها، لأن السؤال معاد في الجواب. قالك ثم ذرهم التالي شمل يعني الأخير شمله هذا، ثم واصل في مقام الشكر لكن لا نريد نطيل عليكم. على كل حال هذه أبيات خفيفة نأخذها في دقيقة واحدة ممكن. وهو الصراط المستقيم الذي قعد به للإنسان العدو واستعد. قال لك الشكر هو الصراط المستقيم الذي وعد العدو وهو إبليس أنه سيقعد للإنسان فيه، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، فقالوا هذا يدل على أن الشكر طريق قريب إلى مرضات الله، ولهذا أراد إبليس أن يقطعه، وقد صدق ظن إبليس على أكثر الناس، ولهذا قال الله عز وجل قليل من عبادي الشكور، فالشكورون قليلون من عباد الله، نسأل الله عز وجل أن يجعل من هؤلاء القليل. الذي قعد به الذي لغة في الذي قعد به الإنسان عدو واستعد. طيب بعلم ما هو العلاج؟ قال لك العلاج العمل العلمي والعملي أن تعلم أن الشكر يزيد يكون سببا في زيادة النعم ويكون سببا في الأمن من زوالها، وإلى هذا أشار قال بعلم أنه يزيد من نهلك ومن زوالهن أمنة ونظر الأدنى دنا والأرقى دينا مقام الشاكرين ترقى. قال لك ترقى مقام الشاكرين بهذه الأمور، أولا علما أن تعلم أنه يزيد النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم، سبب يعني في زيادة النعم وسبب في الأمن من زوالها، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فإيش إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا تركوا شكر النعمة زالت النعمة، فإذا شكروا قرت ودرت وزادت وبورك لهم فيها. إذن هذا هو هذا يشجعك على الشكر ويجعلك تحرص من زوالهن أمنة، يعني كما قال أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي، هذا مثل. وأيضا بإيش وبنظر الأدنى دنا والأرقى دينا، يعني تنظر إلى من هو دونك في الدنيا ولا تنظر إلى من هو فوقك، هذا يجعلك تشكر، فإذا كنت مريضا تنظر إلى من هو أشد مرضا منك، وإذا كنت فقيرا تنظر إلى من هو أفقر منك، ولا تنظر إلى من هو أغنى منك وأصح منك، فإن هذا يجعلك تجحد نعمة الله عليك، فإذا نظرت إلى الأدنى قلت الحمد لله أنا عندي نعم كثيرة غير ما يعرفه. لهذا قال بعض الأئمة لا جاءه رجل قال أنا ما عندي شيء وكذا، قال هل ترضى أن تأخذ عيناك وتعطى 100,000 درهم؟ قال لا. طيب تقطع يداك 100,000 درهم؟ قال لا. طيب تقطع رجلاك 100,000 درهم؟ قال لا. قال عندك مئات من الآلاف ما شاء الله. هكذا ينبغي أن يفكر الإنسان ونظر الأدنى دنا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر وأن لا تزدروا نعمة الله عليكم. طيب والأرقى دين، أما في الدين تنظر إلى من هو فوقك، لأن الله قال في ذلك فليتنافس المتنافس، تنافس من هو أعلى منك، لا تنظر إلى من هو دونك فتقول أنا الحمد لله، ترى نفسك كأنك صحابي، تقول الحمد لله أنا صالح، انظر إلى هؤلاء لا يصلون ولا هذا ما يصل. وبعضهم قال حتى الأدنى دينا تنظر إليه باعتبار أنك تقول الحمد لله الذي عافاني هؤلاء، انظر كفروا وكذا لأن الله ما وفقهم والحمد لله وفقني، فتشكر الله على ذلك، هذا أيضا معنى له وجه، لكن الوجه ما ذكرنا هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.